الله يا مقرئ الملوك. الله يا حبيبي. ربنا يبارك فيك يا عم. الله الله الله. يا رب. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سبحانه وتعالى. أيوة يا سيدنا. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نعم طبعا يا من عطاء نزولا وقال إنني وجعلنا في السوء يا رب. وجعلنا وإياك في السوء. ولا تستوي الحسنة على السيئة. نعم لا يستحيل. مش ممكن. شفاف. ادفع بالتي هي أحسن. صلى الله عليه وسلم. تعال يا رب. تعال يا رب. طريق عمر والله. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عارف انا قبل ما اخش عشان عايز هنا الاول يعني والله متوكل ربيني صحيح. شوف بلدنا وبعدين يعني فوت كده اقطع في كرنيه للشحات عشان محدش يستفسر بيه. ولا تستوي الحسنات ولا السيئات. ربنا ما يصلح لك بقى. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لا إله إلا الله. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللهم ارزقنا حسن الخلق. الله يا صبي يا اشهد. نعم. وما يلقاها الا الذين صبروا. يا اخي الواحد هيكون ايه غير كده. الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. اللهم إني أعوذ بك يا رب. الله الله الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لا إله إلا الله. ومن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم. نعم شيخ مشايخ شيخ تزمين الله يتم عليك بخير وإما ينزغنك من الله أكبر. الله يا عم يلا ربنا يكرمنا وإياكم نسجد لله في الكعبة في البيت الحرام. ربنا ما يحرمناش منك وجعل عتمنا في الخير. ومن آياته الليل ماشي بس ولا لا إذا هيبص فيها أنا هسرقها لك منه عم الله يا عم كل حد السيدة قريب في محمد الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله هو تعالى هو الغني ومن آياته يا حبيبي انت فين ما تيجي الليل والنهار انت فين طيب الليل والنهار يا عملك ده عملك اهلا ازيك يا شاسين ازيك يا شاسين ازيك يا شاسين والله ودي واحد سميع من البلاوي الزرقاء خليك حبيبي لا انا هقعد هنا قدامه انا كمان جنبك انا محمود قول يا جماعه لغايه الليل والنهار وبالعافيه وبالرزق وباي حاجه يا اخي النبي الله وسع يا اخي الله يعافيك يا شيخ بقول لك ايه احنا بقى تفضلنا الناس اللي دخلوا العفو العفو انا بس اكبر لك الموش ان انا مش عارف ما تحصلش على بركه ان الذين يوقظون في تاريخ المناسب. نعم. الله أكبر. الله الله الله. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ايوه لو حبيت تختم هنا احنا هنسيبك بس قولنا لو اقسموا بهذا البلد. حاضر. نعم وحياة طلع. حاضر. حاضر. تغمز لي عليه. الشيخ الشيخ محمود حبيبك والمتوفي الحقيقة يعني. وإن قول كتاب عزيز لا يأتي لا يأتي الباطل من بين يديه اللي جيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. أقول لك إيه؟ لا أنا هقول لك يحصلها إيجابيات. خلاص زي بعض. لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ايوه لقد خلقنا الانسان في كبد. فيحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. حلق رب حمل عقبة وما أدراك ما العقبة. الله عليه الصلاة والسلام. الله يا سيدي ربنا ما يحرمش أذن الله يا سيدنا يا حي. الله العقبة فت وعقبت وطعام في يوم ذي مسعبة يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة. الله الحمد لله. يا رب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. فيقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة. الفاتحة.